الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. ما بعتين نصدق حديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أبو صلاة جمعة، نعم لا احنا جمعة، نعم كم دونها كلها مهم عامل بدون جمعة. خرج لك الشراء على ارتباط باب صلاة الجماعة. الحاصل ما في المسألة أن الجماعة التي تكلمت عليها الأحاديث اختلفت في شأنها، هل هي واجبة، هل هي فرض عين، أو فرض كفاية، أو سنة مؤكدة لأقوال، أو إنها كما بالغ في ذلك الظاهرية قالوا بأنها واجب شرط، يعني الوجوب مع الشرطية. وهذا كل هذا قول مبالغ فيه، بمعنى أنه لا تصح الصلاة بدون جماعة. هذا يعني قول ظاهر أنه فيه بطلان، يعني أدلة تدل على أنه مش تفضيل الذي ورد بين صلاة الجماعة وصلاة الليل المنفرد، يدل على أن صلاة الليل المنفرد مفضولة وصلاة الجماعة فاضلة، ومعنى هذا أنها جائزة ولكنها أقل فضلا من، يعني ما تكون مفضولة إلا إذا كانت جائزة. ما إذا قلنا أنها واجب غير واجب شرط فلا تصح، فلا نقول أنها مفضولة أو هذا. قال عن حدثنا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. وما الحديث أن صلاة الجماعة مشي تفضل صلاة المنفرد، يعني ديك صلاة الجماعة كلها يعني أن حضور أحدكم صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد، يعني أن الإنسان إذا صلى مع الجماعة فإن صلاة الجماعة تفضل عن صلاته وحده ب25 أو ب27 درجة على خلاف. وهناك في بعض الروايات فيها ب25 جزءا، والتعبير بالدرجة يدل على أن هناك تفاوت في العلو، لأن الدرجة تكون يشفي إلى أعلى، أن صاحب الجماعة الذي يصلي بجماعة له درجات عالية تفوق صلاة المنفرد ب27. الجماعة كما قلنا اختلف في شأنها، قيل إنها فرض عين، وقيل إنها فرض كفاية، وقيل إنها يعني سنة مؤكدة، وقيل إنها واجب شرط. 4 الأقوال في المسألة، ولكن القول لك يعني ملكية عن سنة مؤكدة، وغير الملكية تقول إنها فرض عين، معنى أن الإنسان إذا كان قادرا صحيحا ولم يكن هناك عذر يمنعها عن الحضور فيجب عليها أن يحضر. هذا هو الكذب. يعني إذا كان الإنسان قادر، يعني متى ما هو عذر التخلف عن الجماعة؟ شيئان، إما المرض أو المطر. كذلك الخوف في مع المرء، الإنسان كان مثلا يخاف من قتل، هناك من يتربص به حتى يقتله في الطريق، فهذا نوع عذر طبعا عذر قائم، محافظة على النفس شيء. لا هناك يقول لك بأن لأن سيدنا النبي أعذر صنفان من الناس، الإنسان اللي يكون في حالة مرض أقدر شيء، هذا لأن الله سبحانه وتعالى يأمر ملكين أن يكتبا له ما كان يفعله في الصحة والإقامة. إذا كان إذا مرض العبد أو سفر كتب له من العمل ما كان يفعله صحيح المقيمة. أما في حالة المرض وفي حالة المطر هذه حادث كان صحيح، لكن السفر ما أظن أنه ثبت شعجاء، سفر خاص بالجمعة، تخلف عن الجمعة هذا ورد في حديث صحيح. قسم الناس قال يعني ليس على مسافر جمعة، ليس على مسافر جمعة، يعني مش بعده على تدل على الوجوب، نفي الوجوب أنا يبقى الجواز، يبقى أنها سنة إذا بقد صليت، ولكن ليس عليك إثم إذا أنت تخلفت من غير عذر. إذن قال الجماعة، جماعة يعني زيد الحديث الأرض. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا. هي هذا ونفهم ما الحديث السابق للتعبير بالجزء، هناك بعض الروايات فيها التعبير بالجزء، هناك بعض الروايات فيها التعبير بالدرجة، ولا تنافي منهم، الدرجة تقتضي الرفعة والعلو. هناك من يعني من بقى كي تقول لك كي يمكن هذا الشيء يختلف، الجماعة تختلف، أن هناك مثلا جماعة فاضلة، جماعة فيها كثرة، فيها كثرة الناس، فيها هذه كاين اللي كيقول لك هذا الشيء، هذا كيقول هذا بان الجماعه كلما جلس مثل كل صلاه الرجل مع اخر هي ازكى له، هي بصلاته وحده وصلاته مع اثنين ازكى الى اخره، وهكذا. اذا كلما كانت الجماعه، والجماعه تحصل بامام وماموم، بامام لان الماموم لا بد له من امام، فالجماعه تحصل من اثنين، قد تحصل من اثنين، هذا هو. زيد نعم نعم جماعة وش قلنا لنا الآن؟ لم أجد لم أعثر على حديث صحيح يدل على وجوبها في حق المسافر، يدل على وجوبها أو عدم وجوبها في حق المسافر، يبقى أنها واجبة عليه مسافر. إنما اللي سقط الجمعة للمسافر، الجمعة مش الجماعة. أما ما أعثرش على الحديث في أذر الإنسان المسافر صلاة الجمعة، ما دام أنه إذا جد به السير ماشي، ما عندوش وقت في هذا، هذا كيبقى حقه أنه يصلي صلاة، ما عليش الجماعة، جد به السير. إن فرق بين مسافر الذي جد به السير، مسافر الذي يقيم، ومسافر الذي كيمشي يجلس تحت الماء أو كذا. أما الإنسان اللي كيشد الطريق مثلا من الظهر حتى من العشاء، أنا نقول ما عندنا شيء جماعة، ما أظن أنها تكون حقه وجبة. نعم قديما لو يقصر الصلاة إيه، ولكن الجماعة ما ليس هناك ما يدل على عدم وجوبها، لأننا كان الجماعة يعني غير يتم الصلاة. نعم الجماعة يعني غير يتم الصلاة، شو بجد في الجماعة هو إذا كانت الجماعة فيها مسافر يقصد صلاة السفر، فهمت؟ إذا كان فيها مقيم يقصد يتبع المقيم، فهمت؟ مش لازم الجماعة تكون فيها القصر، قد تكون الجماعة فيها إمام مقيم تقصيد فعل مقيم لا تقصرش الصلاة. شو أمين؟ حدثنا عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجل فيقوم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحلق عليهم بالمتر. والذي نفسي بيدنا لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا مرمات هذا هذا الحديث فيه هذا اللي يخوضوا به كتب العلماء على على وجوب وجوب صلاة الجماعة، فيها تهديد فيها وعيد. لقد هممت أن أمر أن أمر من يحطب العود وأن وأمر من يؤذن فيؤذن بالصلاة، وأمر من يقيم من يؤم فيؤم إلى آخره، ثم توقد النار فأخالف فأتخلف إلى أقوام يصلون في بيوتهم حرق عليهم بيوتهم. لقد هممت، ولكن ما فعل؟ تقول العلماء لو كان فرض عين وواجبا لما ترك ذلك، قد هم. يقول بأنه هم أن يفعل بها القوم لكي يمشوا ويصلوا بيوتهم ويسمعوا الأذان، يعني يصلوا بيوتهم بدون إذن بدون عذر. قال هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم. وفي رواية أنه لولا الأطفال والنساء كان يحرق كل شيء، حرق على كل شيء. هذا يدل على أن هؤلاء مسلمون، هؤلاء مسلمون، لأن الكفار إذا أردنا أن نهجم عليهم كما هي القاعدة المعروفة أننا إذا يعني وقفنا على مشارف كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا أصل سرية أو كان بنفسه مع الجيش يقف على مشارف قرية، فإذا سمع الأذان فإنه لا يهجم عليهم، ولا وإذا لم يسمع الأذان فإنه يهجم عليهم، ولا يفرق بين بيوت في البيوت التي فيها أطفال ونساء، وإنما يهجم على الجمع، لأن الكفار يعني استباحوا دماءهم ولو في أطفالهم. أما هؤلاء ما أنهم يعني مسلمون، فإنه قال لولا في رواية أخرى لولا النساء والأطفال لحرقت عليهم. إذا بسم الله مهم ما يفعل بذلك، وهذا الهم بشيء لا يجوز إلا إذا كان يجوز تركه، ها يجوز تركه. لقد هممت قل ولو علم أحدهم أنه سيجد عظما سمينا جبر شيء، يعني معنى شيء تخمت شيء شاف عاد بسط لي معاه أكرشه قصو أكرشه ما شو تظهر. إذا كان الشيء في شأن الصحابة مستوى الصحابة فكيف بنا نحن صلاة أعطه كرشه يعطي الصوت ديالون هذا ويعطي الصوت ديالون أعطه قصو ما يكون لا أشبع الله وبطونهم. قال لو علم أحدهم أنه سيجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين. مرما هي قالت العظم الذي يكون بنا بين الأظلف، مرماتين حسنتين لا شهيد إن شاء. يكون هذا الناس يعرفوا أنه سيجدون شيئا يعني من مشاوات النفس أكل الشرب الآخرة يجوا، معنى أنه مكشف لا يكون غرضهم فقط، يعني هؤلاء المتخلفين لا يكون غرضهم هو حضور الجماعة وإنما لأجل بطونهم. هذا ذنب، هذا ذنب. ها؟ المؤمن شأنه أنه يسعى إلى بيوت الله تعالى ليحضر الجماعة وليكتب له فضل، مش لأجل أن يأكل ويشرب، لا، هذا شأن المنافقين. زين؟ حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن سعيد أن زيد بن ثابت قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة مكتوبة. هذا زيد بن ثابت هو أحد ومن حفاظ القرآن الكريم، وكان كتاب الوحي شهورين، وهو الذي عاهد إليه أبو بكر الصديق بجمعي عثمان بجمعي القرآن. زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أيوة هذا تقول لك مش مرفوع موقف، ولكن له حكم الرفع، وله كما قال ابن عبدالبر لا يمكنه أن يكون من قبيل الوحي من قبيل الرأي، لأن يعني الفضائل لا يمكنها أن يسأل يقول لك هذه المسألة هذه فيها فضل وهذه ما فيها فضل إلا إذا كان هناك وحي، وحي ما بش يقول من رأي مجتهد ما يمكنش. قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبات، يعني أن كل الصلوات التي يصليها الإنسان في بيته أفضل من من من أي مكان آخر، إلا المكتوبة إلا المفروضة. يعني بغيت تصلي شي نوافل مشي الجماعة، مشي الدقيق صلي الدقيق، صلي الرواتب، راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء، الرواتب اللي هي مشهورة سنة مؤكدة، هذه أفضل أنك تصليها في بيتك، ثم تصليها في الجماعة. لكن الصلاة التي تصلى في المسجد هي أفضل، هي الصلوات المفروضة، الصلوات الخمس التي شرعها الله تعالى في بيوته، في بيوته هذه الأفضل تصلى، لا تصلى في البيوت إنما تصلى في المساجد جماعة، لذلك شرع لها الأذان إذا حضر وقتها ولها أوقات الصلاة قطعا من كتاب موقوتة، فشرع لها الأذان حتى إذا سمع الإنسان الأذان لم يبق له عضو في التخلف. ولذلك ابن مكتوم رضي الله عنه حينما قال هذا الوعيد الشديد قال: يا رسول الله أنا إنسان ضرير ولا أستطيع أن أمشي بين الأشجار في المدينة وبين هناك أشجار هناك كذا، لا أستطيع وليس هناك من يدني الطريق. قالوا: أفتسمع الأذان؟ قال: أفتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: أسمع الإقامة. قال: فأجب. إذن حتى العميان الذين ليس لهم، وقال العلماء إن هذا من العميان الذين لا يشق عليهم المشي، أما إذا كان شيء أعمى ما يقدر شيء يمشي ما عنده شيء معرفة، كان العميان كما طمع تعالى واحد البصر واحد البصر واحد البصيرة سبحانه العظيم كان يعرف الطريق، كما يحكى عن بعض العميان أنه كان شيء واحد ماشي به ركبوا مع أهل البهيمة وماشي في الطريق ماشي باللغون حتى المحل ديره، فأقيم وصل قل وانزل هنا، قالوا: لا بقي ما وصلش، بغاز عمي اختبروا قالوا: لا بقي ما وصلش، من وصل انت ما قالوا هنا هم من فني، لأن الله سبحانه وتعالى عوض البصيرة، البصيرة كما يحكى قلنا أن الشاطبي رحمه الله الشاطبي المقرئ مش اللي الأصولي الضرير كان قال: ذات يوم راكبا على بهيمة وهناك من شخص كان يقود في تلك البهيمة، فوصل إلى شجرة زيتون، شجرة في الأندلس، تلك الشجرة كان فيها هناك غصن يعني كيضرب في الرأس، فقاله ذلك الشخص: يا سيدي إن تلك الشجرة ربما إن ذلك غصن ربما سيؤذيك، فأخفض رأسك، فأخفض رأسه. وهناك مسافة بعيدة، كأن تلك المسافة بين الشاطبة ومدينة أخرى، هناك مسافة بعيدة بين تلك المدينة ومدينة أخرى، وقد مرت سنوات على هذه الحادثة، وحينما أراد أن يعود مرة أخرى وصل له المحل وقاد، والمسافة مش قريبة، مش يعني كيمشي معاه كل يوم، لا لا مشى معاه مرة واحدة قال لك، ومرت سنون ولم فحينما وصل إلى ذلك المحل يعني خفض رأسه، لما يدعو الله تعالى عوضهم بصيرة، يعني أنهم يعرفون الأماكن التي، لذلك هذا الحديث هذا عبد الله المكتوم وغيره قال لك هذا ما يحمله العلماء على الأعمى الذي لا يشق عليه السير في ذلك الطريق، أما إذا كان يشق عليه السير ما يقدرش يمشي نهائيا هذه قد تكون فيها تكليف مشقة، والإسلام جاء لرفع الحرج. إذا هذا هو هذا ما زيد ما جاء في العاتمة والصبح إيه؟ حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو هذا. يعني أن الفرق بيننا وبين المنافقين شهود العتمة، العتمة هي العشاء والصبح، هذا الفرق بين المنافقين وبين المؤمنين، فالمؤمن الحقيقي يحضر صلاة العشاء ويلازم ويواظب على حضور العشاء والصبح، ولكن المنافقين لأن ليش منافقين يصلون رياء، فإذا قاموا صدقاء مكسر، والعشاء في ذلك الوقت لم يكن هناك ضوء، كانت الطرق والمساجد مظلمة، فلا يمكن للناس أن يراهم، هم ممكن يصلوا لأجل أن يراهم الناس. فلم يكن في صلاة في حضور الجماعة إخلاص، كانوا يحضرون الجماعة رياء لأجل أن يعصموا دماءهم، ولأجل أن يعني يعلم النبي منهم أنهم مثلا مسلمون. ولذلك قال وإذا كنت قال بيننا وبين المؤمنين وبين المنافقين ومرض النفاق، لأن النفاق نوعان، نفاق العقيدة ونفاق المعصية. هذا نفاق العقيدة، منافق اللي كانوا فاسدين يزمون، كانوا كما قلنا منافق العقيدة، المعنى أنه كما قال جل جلاله في شأنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لما قالوا نشهد إنك رسول الله ما قالوا أي شيء عن صدق عن مواطأة القلب، وإنما كانوا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. لذلك كان لابد أن يكون هؤلاء المنافقون يعني ليسوا بمسلمين، وأن عقابهم في الآخرة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما المنافق اللي هو نفاق العصيان كما قصص آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب، هذا نفاق معصية مش نفاق عقيدة. كيكون مثلا يشهد أن الله نصر ولكن يكذب في آية في آية النفاق يخلف الوعد وهكذا، هذه تسمى نفاق معصية، بمعنى أنه يكون موقنا بالإسلام أنه دين الحق، يعني موقنا بأن هذا النبي نبي الهدى، ولكن يكذب وينافق، هذاك تسمى ايش النفاق، نفاق معصية. ما دخلش في هذا يعني هذا الوعيد الذي ورد في المنافق في القرآن والسنة إلا يعني يقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصم كانت خصم، إذا حدث كذاب وإذا وعد أخلاف وإذا عهد غدر وإذا خصم فجر، هذه تسمى خصال المنافق، يعني المنافق اللي هو اللي نفاقه نفاق معصية مش نفاق كفر. زين حدثني عن مالك قال بيننا وبين المنافقين شهود العتمة. صلاة عشاء هو أصعب شيء على المنافقين كما قلنا، هي صلاة الصبح. ولاش؟ أن صلاة الصبح يجي في وقت الناس، والعشاء يكون إنسان فهي كثير من الناس كي مشغول. لذلك كان حضور هؤلاء في الجماعة مشي في الجماعة يدل على أنهم مؤمنون حقا الجماعة، ولكن تخلفهم عنها يدل على أنهم منافقون. قد تمكن النفاق من قلوب المسلمين، وشو على الصحابة قال كنا إذا فقدنا الرجل في العشاء وفي الغداء الصبح أسأنا به الظن، نقول هذا يعني في نفاق. لذلك ينبغي المؤمن أن يحافظ على الجماعة ويستنفق في جماعة العشاء. إذا صلى الإنسان في جماعة فكأنما قام في عشاء فكأنما قام نصف الليل، وإذا صلى الغداء في جماعة فكأنما قام الليل. شو زيد حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسة: المطعون والمقتول والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم المجيب إلى أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وهذه جملة فضائل الجماعة في هذا الحديث هذا، وذكر هذه الخمسة إذا دخلهم هذا. قال لك المبطون الذي يموت بطنك، والمطعون هي الطاعون في الطاعون، والطاعون خاص في هذه الأمة، هذه في شهادة كان عذاب على الأمة السابقة، ولكن هذه الأمة يعني خصه الله تعالى بأن من مات منها الطاعون هو وباء. يعني كان هناك فرق بين الأمراض التي ليس هي وباء، وكان الطاعون من كي يدخل شي بلد العدو لهم كنتقف في النفس كيصبح وباء. ولذلك في فضل الحجر الصحيح حتى بعد قضية فلان الخنازير هذا يموت عبا الخنازير يموت شبه الطاعون. فالصحابه وقف على سيدنا عمر الخطاب كان رضي الله عنه قد يريد ان يدخل الى الشام، فلما وصل الى مشارف الشام قيل له يا امير المؤمنين ان بالشام طاعون، فبدا ينتظر الصحابه الذين كانوا قادمين معه ليسالهم هل سمع احد منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون شيء، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فقال له يا رسول الله اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان بارض وانتم بها فلا وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوا منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أنه إذا كان في أرض ذلك مثل الحل الصحيح وأنتم فيها ما تخرجوش منها، وإذا كان يعني إذا كنتم أرض أنتم خارج تلك الأرض فلا تدخلوا إليها. عرفت بأن بحال دابا الشام وما بقى ما دخلوا الشام بقى بالحدود، إذا قال لهم الخطاب أبو عبد الجراح قالوا يا أمير المؤمنين أنا أفر من قضاء الله، قالوا لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ما تملكش أن تقول هذه الكلمة، هذه مثلك لا يقول هذه الكلمة، أنت تدعو على الإنسان الجاهل. قالوا نفر من قضاء الله إذا على إلى قضائه قدر، يعني قضى الله تعالى في هذا الطاعون أمرنا، لأن كل حاجة كتوقع هذا الذي أمرنا به الله سبحانه من النبي صلى الله عليه وسلم هو فرار من قضاء الله تعالى إلى قضاء الله، مش يعني كان هرب من قضاء الله تعالى إلى شيء ليس بقضاء، لا، ما تعالى قضى هذا وقضى هذا، ونحن نفر من قضاء الله تعالى إلى قضاء الله تعالى، جعل لنا أسباب مثلا نحن مرضنا مثلا وذهبنا إلى العلاج، هل نحن فررنا من قضاء الله؟ لا، هذا العلاج هو قضاء الله تعالى، وهو لا ينافي التوكل أيضا، إذا الإنسان أراد إذا كان يتوكل على الله تعالى فإنه مأمور بارتكاب الأسباب يمشي يعالج، ولكن يعتقد أن الشفاء يأتي من الله. حالة شكل هذا قال لك يعني المطعون الغارق كذلك الإنسان إذا غرق، ولكن مراتب الشهادة تختلف. زيد صاحب الهدم انهدم عليه بيت أو بناية يعني أو نعم شهد سبيل الله، يعني في الجهاد إذا قسمت سبيل الله الجهاد المعركة، هذا طبعا أعظم أنواع الشهادة، الشهادة في سبيل الله، الشهيد هذا له فضائل وله مزايا، يشفع في 70 من أهل بيته، وورد بحديث أنه يغفر له كل ذنب عند أول قطرة من دمه إلا الدين، عنده مزايا خاصة، ويدفن في ثيابه ولا يغسل يعني يبقى بالدم دياله، وهكذا يعني هذا الشهيد هش معركة. زين نعم خلي دابا المصاحبة مش تكلموا شي، تكلموا على الدين الإسلام، يا ودي كنت تكلموا على دين الإسلام، الشهداء في دين الإسلام. زين وقال له يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجد إلا يسأل، ثم انتقل من هذه مراتب الشهادة قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني لو يعلم الناس ما في النداء الأذن ويش الصف الأول، يعني الصف الأول أمام وراء الإمام، ثم لم يجدوا وسيلة للحصول على هاتين الخصلتين يعني النداء والوقوف فاش الصف الأول، لم يجدوا إلا أن يستهموا، ما يعني القرعة السهام والقرعة موجودش شيء، يعني بغينا نتنفسوا على أنت تدي هذا البلاصة أنا بغيت نوقف فيها، قال لك لم يجدوا إلا هذه الوسيلة دي، قال يديروا القرعة من أحق بهذا، كذلك النداء إذا أراد أحدنا أن يؤذن وبغينا يعني نزحموا الأذن فنديروا القرعة، قال لك لأن الأذن فيه فضل عظيم، أذن قال لو يعلم الناس يعني ما في الأشر، لو يعلم الناس ما في النداء من الأشر ومن الثواب والصف الأول ثم لم يجدوا أي وسيلة للقيام بهاتين الوظيفتين ليش إلا السهام لاستهام. زيد ولو يعلمون في التهجير لاستبقوا إليه، التهجير يعني هو التبكير في الصلاة، الإنسان يجي يصلي يعني هو الأولي باش كيثبت له الأشر انتظار الصلاة كما قصص من قال انتظار الصلاة في صلاة، وكذلك التهجير والتبكير في يوم الجمعة له في فضله شيء أعظم، كما ورد في الحديث أن الملائكة تصف على أبواب المساجد فتنشر ذلك الديوان وتكتب من جاء في الساعة الأولى فله كذا، ومن جاء في الساعة الثانية فله كذا، له بقرة وله دجاجة وله إلى آخره. زين. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة قلنا هي العرب كانوا يقولون العشاء العتمة، ولكن نحن نهينا أن نسمي العشاء صبح، إنما العشاء لو يعلم الناس ما في العتمة أي ما في الفضل الموجود في شهود صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. فضل عظيم، فضل عظيم. ويكسر ذلك يقول بشر المشائين في الظلام إلى المساجد من نور التمر يوم القيامة، يسمون في المسجد ورسينا في الظلمة بشرهم بالنور الجزاء من يستعمل، بما أنه كان يتخبط في الظلمات لأجل أن يصل إلى المسجد، ولا سيما إذا كثرت الخطى إلى المسجد، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه بتلك الظلمة نورا يوم القيامة، نور على الصراط ونورا على كل حال، النور يوم القيامة الله تعالى يعني يعوضه تلك الظلمة التي كان يجتازها إلى المسجد. يوم ما كيش كل شيء عندك، كل شيء تضوء ولكن ما كيش شو لازم في الجماعة، الضيون كل شيء موجود، ولكن أمر المسجد إلا من رحم الله. زين. قال بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فسكر الله. هذا كي يعطينا الحديث كي يتكلم على حق الطريق. بينما رجل كان يسير إذ وجد شوكا، يزور واحد الشوك، واحد الشوكة كتآذي المرة، لأن الطريق هو ممر. مش احنا اليوم الفرق بالكرة في الطرق عندنا، فرقهنا يسيبون الكرة المشاكل، يقول لك اسمح لي يسي امشي في حركة المسخوط، وتجي من طريق اذيني وتقول لي اسمح لي لو اقوى حميز الزلة، يعني خمس ادب دينا احنا مصيبة. الطرق هكذا ضيقة، دروب ضيقة، فرقهنا وفرقهنا، فرقة تمشي الطرق مقطوعة ما عندك من يمشي، مصيبة. شوف الاجر العظيم اللي في الانسان مشي اجبار شوكة تؤذي المارة فأزحها عن الطريق، فأزحها عن الطريق. الناس الذي يقول الحديث الصحيح كثير زي فالبخاري، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كونك تزيل الأذى أي أذى، يعني زجاجة أو حجارة أو أي شيء، ولا سيما إذا كان هناك إذاية نجاسة القاذورات، هؤلاء الذين مثلا يرمون بالأسباب في الشوارع ويؤذون الجيران والمرة، أسباب يمكن يكون فيها ميكروبات وفيها مصائب سيوة ولا يبالون. ولكن المؤمن اللي هو الغريب أن الكفار عندهم هذه الثقافة هذه أحسن من نحن، الكفار ما تجبر نمشي شي حاجة الأسباب في الطريق، إذا شافوا شو عاشي حاجة قيلة يدل الواحد عقوبة خطيرة جدا. زيد سلمي يقول من آذى الناس في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم، شملك حفظ على البيئة وعلى نظافة الطريق وعلى نظافة ما قلش كتبه من تحجم هالشي. زيد. وحدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حتمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حتمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق. وش اسمه ولا عمر؟ عمر. نعم. اسمه هذا ولا عمر؟ عمر. زين. ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشتاء أم سليمان فقال لم أرى سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي فغلبت عينه، فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلا. هذا شوف شأن شأن المؤمنين أنهم يتفقدون أحوال الناس، ولا سيما إذا كان يتعهد شخص دائما يحضر مثلا في صلاة معينة، فإذا فقده في إحدى الصلوات بحث عن شأنه وبيكم ريب ومكان. هذا شأن أهل الإيمان. المخطب رضي الله عنه طبعا المخطب كان أمير المؤمنين، فلما فقد هذا الشخص الذي كان دائما يلازم المسجد يواظب في صلاة الصبح. قال كان ذاهبا إلى السوق فوجد أمه فسأله عنها. أم هذا الصحابة هذا التابعي أين هو؟ سليمان سليمان لم يحضر صلاة القاتل يا أمير المؤمنين كان يقوم الليل شوف يعني تعطل قيام الليل فيعني غلبه النوم فلم يحضر صلاة الصبح. شوف مثلا يعني كي اشتغل في النافلة التي تشغله عن الفريضة. شوف قال لا أن أشهد صلاة الصبح أحب إلي من أن أقوم الليل كله. فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون على حذر. شوف هذا الخير اللي كان يصلي كما قلنا حكيناها مرارا نحكوها لأجل الموعظة والاعتبار. قال لك واحد الشخص قال لك مش يمشي يدير واحد الاضطجاع. الاضطجاع سنة إذا يصلي ركعتين الفجر ويضطجع مش هذا الاضطجاع من يمشي من يضطجع للشمس مش هذا الصباح مش يعمل ايش الضجعة اللي هي مستحبة. وهذه عند ابن حزم ظاهري إذا ما دفتها شيء صلاة باطلة. هذا من فتوى الشاذة. الإنسان إذا ما اضطجع شيء قبل في الصبح فرجل ما دفت شيء الضجعة صلاة باطلة. أنا ما أعلم كيش ماشي. حدثنا عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة الشيخ رأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا فأتاه ابن أبي عمرة فجلس فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال ما معك من القرآن فأخبره فقام له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلا. عثمان رضي الله عنه كان أمير المؤمنين يشف نفسك قلال يعني درش بزعة حتى ينتظر الناس أن يكثروا لأن الجماعة كلما كثر أفرادها كلما كانت أزكى. وكانوا رضي الله عنهم يعني يتحرون مش يسلم عليكم يؤذن المؤذن فأخبر الله تكون باقي ما كملش بالأذن تكون قام الصلاة. لماذا أذنت أيها الناس؟ قل أي حي عصر حي عالفر انتظر الناس أخذيه ولا سيما إذا كان الناس لهم مساكن بعيدة عن المسجد ما كيش انتظر سنة الانتظار ما كيش نسمع عارف شيء السنة ليه؟ قال لو عثمان شهد العشاء فكان من مقابل عثمان أجاب الحديث ذلك من أروف من شهد العشاء أي وسنة اسمه كان ذات كان يعني يعني إذا رأى من الصحابة أنهم يعني فيهم يعني يحبون الانتظار كان كي ينتظر بهم كي أخر العشاء يعني العشاء يستحب تأخيرها يستحب تأخيرها هي من بين الصلوات كلها ينبغي الإنسان أن يعجلها. أفضل الصلاة مش قال حديث أول وقتها الصلاة في أول وقتها في أول وقتها إلا للتبريد أو العشاء. تبريد شنو التبريد؟ إذا كان الحرارة فإنه يستحب الإنسان أن ينتظر حتى يبرد الجو شوية. صلاة التبريد معروفة أبردوا بصلاة الظهر فإن شدة الحريم كما في حديث البخاري أبردوا بصلاة الظهر فإن شدة الحريم في جهنم. كذلك يستحب تأخير العشاء. وكان سيدنا قال يعني كان قال يحب لولا أنه يشق على أمته لأخرها إلى نصف الليل صلى الله عليه وسلم. لأن العشاء يستحب تأخيرها. زين إحنا إيش كان أخر كان أخر النعاس شو قال النبي هذا مش منفقوا نصل ومشين هذا يقوم الليل هذاك الشخص الذي كان في عهد عمر كان يقوم الليل فغلبه النوم. احنا لا السهرات ديال التلفزيون السهرات ديال الكرطات ضمه وتخربق شي حاجه هذه مصيبه كده. مع ان نهينا ان نسهر الا اذا كان السهر لاجل العلم لاجل المدرسه. هذا اما الانسان يسهر ومن عشي بكري فإنه حينئذ يعرض نفسه للخطر. يعرض نفسه للخطر. مساهم أشياء باقي زيد إعادة الصلاة مع الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل من بني الديل يقال له بصر بن محجل عن أبيه محجل أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجل في مجلسه لم يصلي معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت في أهلي. إذا الإنسان صدق حال أنه صلى في بيته إما صلى مع أهله جماعة أو صلى منفردا وجاء إلى المسجد فوجد الجماعة لا زالت قائمة أو لا زال النص المصلي فإنه ينبغي له أن يدخل مع الجماعة. ها يدخل مع الجماعة. شغل تكون هذه أين هي الفريضة؟ هذه التي صلاها في بيته أو هذه التي ها الأولى هي الفريضة. هذه الثانية تعد له نافلة والأولى هي الفريضة. لكن لا ينبغي الإنسان أن يقول لك أنا صليت ما إذا صليت من عزل النسل هذا خطأ. ينبغي الإنسان أن يكون على حذر. كثير من الناس يفعلون هذا يصلوا بيتهم ويجي بر الوقت باقي ما وما يدخل يقول لك ماذا ما صليت ما احتاج ندخل. لا ينبغي لك أن تدخل وتحسب لك نافلة وأن لا تعتزل جماعة المسلمين فإن هذا يعني زين. وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر نعم. قال الرجل أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال ابن عمر أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. هذه قضية الملك هو أن الإنسان يصلي مفوضا يعني من شاءها الله أن تكون هي الفريضة هي الفريضة. إذ الله تعالى ويكتب فريضه الأولى أو الثانية هذه مسألة إلى الله تعالى لا إليك أنت أيها المخاطب. ما عليك إلا أن تدخل في الجماعة واترك الأمر للحق سبحانه وتعالى يسجل لك في صحيفتك الفرضية الأولى أو الفرضية الثانية. زين. هو المذهب مالك دائما يأخذ بآراء هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يزيد حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجل سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال سعيد نعم. فقال رجل فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلهما إنما ذلك إلى الله. أنت لست الذي تجعل تلك الصلاة هي الفريضة أو صلاة ذلك إلى الله. هذا أحد المذاهب. ما قلنا المذهب الأول أن تلك التي صليتها أول هي الفريضة والثانية تعد لك النافلة. نعم نعم دائما انت هو تقول لك يا انت صلاه الفريضه هذه الاولى الفريضه القاعده معروفه لا تعاد صلاه الفريضه لا تصلى مرتين. اذا وانت فريضه هذه الاولى هي مش فريضه تدخل طبعا تدخل نافله. لكن المذهب المالكي ان تصلي الصلاه الثانيه وانت مفوض ان تحسب لك الاولى او الثانيه ادم انك جيت من الدار وجبرت الايمان باقي ما تصلاش يعود مفوضا أو يعيد مفوضا. وحدثنا عن مالك عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال وحدثني عن مالك عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب نعم فصلي معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. إن له سهم جمع جمع يعني أنه كأنه يعني لما يقول أبو أيوب أنصاري قالوا الدين من هذا كأنه أجمع يعني له سهم من الجمع في الجمع يعني أنه جمع بين صلاتين صلاتين يعني سهم جماعة حضر جماعة يعني يعني وخنت مثلا صلاة الدرديش يجي صلي مع الإمام وتكتب لك الجماعة زين حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما فلا يعد لهما. ولذلك الملك يعني المغرب لا تعاد إذا الإنسان صلى منفرد ثم جاء وجد أنه ما يعمش لأن يعني المغرب وتر النهار لأن صلاة النهار لها وتر صلاة الليل لها وتر لذلك نختم صلاة النهار بوتر بالمغرب ونختم صلاة الليل بوتر إذا الإنسان بقى ينفل تائف في النهاية يقصد بالوتر فإذا نحن أعدنا صلاة النهار نكون قد أعدناها وقد صارت شفعا ثلاثة وثلاثة يستا بذلك لا تعاد صلاة المغرب إن الإنسان يعني صلى الله وحده فإنه لا يعيدها مع الجماعة. وكذلك الصبح علاش الصبح الصبح لأننا نهينا أن نصلي أن نتنفل بعد الفجر تصلي الصبح وبغيت باش تصلي فريضة صليتها وقاعد تعود نفلها لا فهمت هذا هو اللي هذا اللي كذا نعم نعم رجلين لا منعكما أن تصليا معنا كان صلي الصبح اي نعم فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيد اي ولكن هذا ما عن الملكية هذا ما كاينش الملكية الشافعي رحمه الله هذا الشافعي يمكن أما الملكية عندهم أن الصبح والمغرب يمكن الإنسان يصلي الظهر ويجبر الصلاة بقمة يعود الظهر على أنها نفل كذلك العصر ولكن المغرب والصبح عندهم لا يصليان يعني. المغرب كما قلت كتصبح شفع ما كتبقاش وتر والصبح هو يصلي مع الجمع يصليها نافلة نعم هو الذي صلى في بيتي أصلت أهلي صلى فريضة أي التي يعيد مع الجمع يصليها نافلة نافلة ولكن هاي عادها فرق عن النافلة لا ما بقتش ذيك الساعة وتر ولات شفع ثلاثة مع ثلاثة ولا الشفع وأعادها المغرب أعادها المغرب ما تعاد واخا ورغم ذلك ما قصدش يكون هذاك إذا عند الملكية هذا زين نعم من هي من هي من هي النفلة صلاة العصر صلاة العصر اي ايوه جوال ما فيها لم يرد فيها النهي عن يعني فيها كما في الصبح والمغرب زين لان العصر عند الشافعي عند ادوات الاسباب اذا الانسان جاء وجبر العصر مثلا اذنت وصليت انت معاه وجبرت ودخلت المسجد مر بك صلاة العصر فإنه يجوز لك أن تنفل علاش؟ لأن هذه تسمى صلاة ذات سبب شو السبب ديال الصلاة؟ دخول المسجد تحية المسجد كذلك توضأت فشو السبب ديال الصلاة؟ الوضوء ركعتين الوضوء يقول لك ذوات الأسباب يجوز فعلها في كل الأوقات وكيستدل بحديث بلال لما قال له قال سمعت خشخة حركة صوتك في الجنة فقال له ما بأي شيء أدركت قالوا يا رسول الله كلما توضأت صليت ركعتين كلما توضأت كلما يعني في كل وقت ولم يبين وقتا خاصا ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعاد كان شفعا بالنسبة للملك لا دليل عندهم إلا هذا من أخذ بعموم كيفاش؟ ما لكن بعض المذهب خط الأمر زين. العمل في صلاة الجماعة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى أحد من نفسه فليطول ما شاء. وهذه من أدب صلاة الإمامة. الإمام ينبغي له يجيب بعض الناس كيف يصلوا كأنهم سيقصر يراعي، ولكن مع عدم الإخلال بالفرائض. ماشي أكبر أكبر كان بعض ثلاث سبيحات ما دهلاش مرام أقل من يكون ثلاث سبيحات باللاتي: سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان، والسجود يكون فيها تسبيح مع شوية الدعاء سبحان سبحان الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويدعي ما تيسر ما قدركش. وكذلك في القيام من الركوع، وكذلك في القيام من السجود، فلا بد من الاطمئنان. ولكن هناك أناس يعمل عشر تسبيحات وكذا، هذا لا ينبغي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء صبي فيتجاوز لأجل أمه، يسمع الشيء صبي كي خفض الصم لأجل أمه، وأنه أراد أن يطيلها في بداية الأمر، ولكن حينما سمع ذلك الصبي يبكي يعني رحم أمه فخفف الصلاة. فلذلك التخفيف اللي ينبغي يكون هو أن الإمام ينبغي له لنفس النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيء هذا كان يسبح عشر تسبيحات. إذا بقد أنت تدري عشر تسبيحات توحد ما يبقى مرك، كل شيء يمشي يهرب أجب مرك توحد. النبي كان عنده عشر تسبيحات صلى الله عليه وسلم هكذا كانوا. فلذلك ينبغي أن أقل ما يكون ثلاثة خمسة نذبا على الهيمن بالناس، لأن أخر الهيمن يعني أخر الصغير فوق الشيء في الحين وفيك في فوق الشيء تصلي مشي كركبها ومشي حاله كركبها ومشي حاله. لا، الصلاة هي واحد شيء عظيم لأن هي صلتنا بربنا، فلا يمكن الإنسان أن يخفف الصلاة ويخفف من في الركوع والسجود تخفيفا. يعني اسمه لما دخل وجدك المسيء صلاته كسمك يطحقون قاله أعد صلاتك بعدما كمل. صلى ثانية ثم قال له أعد صلاتك ثالثة، فقال يا رسول الله لا أحسن غير هذا. فعلم نفسه إذا قمت الصلاة فكبر إلى آخره. المهم أن الإنسان ينبغي له. وفي حديث أنه وجد رجلا يصلي وينقر في صلاته فقال له إن مت على هذا مت على سوء خاتمة. يعني تموت كافر، لأن الإنسان يصلي ويحسن الصلاة، يسبغ الوضوء أولا ثم يحسن الصلاة، يحسن قراءة الفاتحة ويحسن الركوع القيام من الركوع. كنا قلنا الركوع كيف يسبح السجود، فلا بد أن الإنسان يعطي الصلاة يعطيها حقها إذا أراد أن تقبل من الصلاة. زين. وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاء. يعني ربما صلى وراءه. والإنسان إذا كان إمام ومعه واحد يصلي بجانبه عن جهة يمينه، فلا يمكنه أن يصطف وراءه إلا إذا كان هناك شخص آخر ثاني أو ثالث. أما أن يكون الإنسان الواحد وراء الإمام هذا لا يمكنه الصور إلا في النساء. إذا كانت المرأة تصلي معك مثلا زوجته أو كذا فإنها لا يمكنها أن تقف بجانبك وإنما تصليش وراءك، لأن مرتبة النساء هي وراء الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء أولها وشر صفوف النساء إيش؟ وشر صفوف الرجال آخرها وخير صفوف النساء آخرها. لذلك ينبغي الإنسان أن يحافظ على هذا الأدب في كيفية إقامة الجماعة. زيد. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجل كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه، قال مالك: وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. لا يعرف أبوه. كلمة مشهور النسر. على كل حال ينبغي الإمام أن يكون معروفا وأن يكون يعني من أهل الله. هو ينبغي الإمام أن يكون من أهل الصدق، أن يكون من أهل الصدق. كجبوا أحد حديثي هو مش صحيح. اختاروا أئمتكم فإنهم شفعاءكم، هذا ما كانش منه، هذا مش صحيح. الإمام ينبغي له أن يكون عارفا بالقراءة وأن يكون يتقن القراءة ويتقن الصلاة ويكون حافظ لشيء من كتاب الله تعالى. فإذا كان كذلك فإنه ينبغي أن نقدمه. أما يكون معروف هل هو ابن زينة أو على كل حال، وإن كان ليس هناك ما يدل على أن ابن زينة يجوز أن يقدم الإمام. يعني ابن زينة ما ذنبه؟ ما ذنبه؟ الجريمة ارتكبها ذلك الشخص الذي زنى بأمه، هو إيه؟ الزنا. قبله الله تعالى من أهل الفضل بتقواه وبعمله الصالح. أما كونه من نطفة غير شرعية، هذا ما عنده يتفهم. صلاة الإمام هو جالس. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وقال يسمى صرع اللي كان مثلا نوقفه هنا إن شاء الله بعد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وأرضنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤث علينا. اللهم اكفنا شر ما أهمنا من أمر دنيانا وآخرتنا. اللهم عافنا في الدنيا والآخرة. اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا وجعل الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحان الله السمع الصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.